من صفاته ونعوت من نعوته إلى آخر ما هو معروف عند أهل السنة والجماعة في العهد الأول على وجه الخصوص، يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل أن تدخل يعني المعقولات على أهل الإسلام فيما بعد، بعد القرون الثلاثة المباركة، الصحابة التابعين وأتباعهم. ولذلك هذا يعني ما هو ظاهر يعني في يعني اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذه قضية يعني مفرق منها، لأنه كما ذكر الله سبحانه وتعالى لذهب، يعني كل إله يكون هو يعني غايم يعني بملكه، أو أنه مرة غالب هذا ومرة غالب هذا، فالغالب والمغلوب في آن واحد يعني لا يسمى يعني إله كما قال أهل العلم. يعني هذا أراد أن يحرك وهذا أراد أن يجعل هذا الأمر يعني ساكنا، فهذا ما يجوز يعني، لأنه هذا من أنواع التضاد. ولذلك كما قال الله سبحانه وتعالى ولعل بعضهم على بعض، ثم سبحانه وتعالى نزه نفسه، يعني سبحان الله عما يصفون. وفي الآية الأخرى ذكر بأنه هو عالم الغيب والشهادة، يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الغيب الذي غاب عنا والظاهر المشاهد الآن، مع أننا لا نعرف نعرف الغائب ولا نعرف الشاهد، يعني الشاهد بقدر الحاجة، يعني بقدر الحاجة، يعني حتى ما في أنفسنا في بعض الأحيان لا نعلمه إلا يعلمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم ما تبدي النفس وما تخفي النفس، ويعلم ما هو دون ذلك، يعني السر وأخفى. فلذلك يعني ختم الآية فتعالى عما يشركون، فتعالى عما يشركون، ونزه نفسه سبحان الله عما يصفون، فتعالى عما يشركون، فهو عالم الغيب والشهادة، وهو الإله الواحد، ما في مثل الآية التي في مرت علينا في الأنبياء، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وإلا قالوا ما حرف يعني استثناء، لو كان حرف استثناء يكون كفر، يعني هذا كان يعني إن هو استثناء معناه يعني إما يكون الله معه جماعة أو جماعة معهم الله، يعني الله وحده لا، جماعة وحدهم لا، جماعة وحدهم لا، يقول المعنى يعني كلهم يعني لا بد أن يجتمعوا جميعا، يعني لا بد أن يجتمعوا جميعا، وهذا لا يكون. لذلك يعني أعربوها بمعنى الصفة يعني غير الله، لو كان فيهما آلهة غير الله يبقى لفسدتا. يبقى هذه الآيات وكلها تحدث عن التوحيد، آيات التوحيد كثيرة جدا في القرآن، يعني مما قاله يعني العلم هذا العالم، يعني العالم هذا منذ أن خلق يعني ما حصل فيه تضاد ولا حصل فيه يعني تغير ولا حصل فيه يعني يعني برج من الأبراج يعني خرج عن مداره، ما حصل، يعني ما حصل نوع من أنواع المدارات الموجودة في الكون هذا أنها تغيرت، كلهم في فلك يسبحون إلى أن يأتي اليوم الموعود الذي يطوي فيه الله سبحانه وتعالى السماوات ويقبض الأرض ويفني هذه الكائنات بأجمعها وتبقى يعني موجودة في علم الله، يعني ما هو الفناء المحض، يعني ثم الإعادة بعد ذلك، والإعادة بعد ذلك يعني أهون عليه، وإن كان الله سبحانه وتعالى ما في شيء يعني يقال عليه أهون، لكن نحن نقول كما قال هو بنفسه، لأن كل شيء عنده ممكن، يعني ما في شيء يعني يصعب على الله سبحانه وتعالى، هذا يعني مراد هذه الآيات، جزا الله الإمام خير الجزاء. نعم أحسن الله عليكم. قولا نحن ما عندنا مشكلة، عندنا عالم الغيب والشهادة أجعل وما يقيمون الخلقات وما يشاهدون، فتعالى عما يشركون أي تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون. كان قريته مشكلة؟ لا عندنا ينزه تعالى نفسه على عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك، بس ما عندك؟ وعنده زايدة شوية. ايش هي؟ التصرف والعبادة. نعم، جزاك الله خير. يعني ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة. لا ينبغي أن يعبد إلا هو ولا يتصرف إلا هو. نعم. إني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال يقول تعالى آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو هذا الدعاء عند حلول النقم، رب إما تريني ما يوعدون، أي إن عاقبتهم وإني شاهد ذلك فلا تجعلني فيهم. لا، وأنا عندي وإني شاهد ذلك، وعنده كده مش أي نعم، وأنا شاهد ذلك فإن عاقبتهم. فلا تجعلني ولا فلا تجعلني، هذه اللام مضمومة. عندنا فلا تجعلني فيهم، كما في الحديث الذي يعني مر علينا، يعني وأنا فيهم لما عرضها الناس. أي نعم، أي نعم، أنا فيهم وأنا معهم، أي ربي، حديث مسلم. فلذلك يعني لما جاءت النار يعني عرضت في أرض الحائط هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث كثيرة، يعني حديث كثيرة في مسألة أرض النار ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم للنار ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة، هذا من المعلوم، يعني ليس من الـ لا لا لا لا يعني المختلف فيه كما يقول بعض الناس الآن، يعني كل شيء الآن مختلف فيه عندهم، ما في شيء متفق عليه أصلا قالوا. نعم. قال فلا تجعلني فيهم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. وقوله وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن. ثم قال قال من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقال هذا حديث حسن صحيح. قال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح. هذا الإمام الترمذي، هذا الإمام الترمذي في جامعه أو في سننه. نعم. صلى الله عليه وسلم. لا. قال ثم قال مرشدا نعم قلت ايه؟ نعم قال ثم قال مرشدا له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس وهو الإحسان إلى من يسيء ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة، فقال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وهذا كما قال في الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ما يلهم هذه الوصية أو الخصلة أو الصفة إلا نعم دي الوصية وانا بالضم عنده الوصية أي نعم ما ي... آه أي ما يلهم هذه الوصية أو الخصلة أو الصفة إلا الذين صبروا، أي على أذى الناس، فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فعاملوهم يعني ما كانوا أمر مشاء، فعاملوهم نعم. بالجميل، فعاملوهم بالجميل أو نعم. فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح، لكن فعاملوهم. نعم نعم.

عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وقال تعالى: وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاختبار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار وحين يعرضون على النار وهم في غمرات العذاب في الجحيم. قال وقوله ها هنا كلا إنها كلمة هو قائلها، كلا حرف ردع وزجر أي لا نجيبه إلى ما طلب إلى ما طلب ولا نقبل منه. وقوله هو الآيات كثيرة جدا يعني في مشاهد القيامة، حتى هناك يعني كتاب لسيد يعني مشاهد يعني مشاهد في القيامة أو مشاهد القيامة، آيات كثيرة جدا. وصحيح إذا كان إنسان قرأ الآيات المتعلقة بالآخرة والقيامة تجعل فيه نوع من أنواع الحساسية، يعني يكون يعني حساس يعني نحو الله سبحانه وتعالى ونحو الشريعة ونحو القرآن ونحو اليوم الآخر، لأنه يعني هذا آخر يوم، يعني ما في بعده يوم زي ما ذكر القرآن، يعني اليوم العقيم، ما في ولادة أخرى يعني مثل العقيم يعني. فلذلك الآيات كثيرة الشيخ، يعني جزاه الله خير يعني أكثر منها، وفي كثير يعني من الآيات التي تتحدث عن القيامة الشيخ يذكر يعني 4 5 6 7 آيات، فإذا جمعت كانت آيات كثيرة جدا تدل على يعني هذا الحيز من القيامة، فيه آيات كثيرة جدا يعني زي سورة الأنعام، سورة الأعراف، سورة السيدة، أنا حدث كلها عن القيامة، الصور يعني خاصة المكية، يعني حدث عن القيامة وعن الساعة وعن العمل وما شابه ذلك، مثل ما قالت عائشة يعني كما جاء في البخاري لم يقل لهم يعني لا تزنوا ولا تشربوا الخمر ولو قال لهم ذلك لما فعلوا. ولذلك قالت وأنا جويرية كنت أقرأ يعني مثل صورة القمر وما شابه ذلك. فهذه يعني الصور المكية لأنها جعلت في يعني قلوب وحواس هؤلاء الناس يعني مسألة التلقي عن الله سبحانه وتعالى، لأنها أقامت المنهج الرباني في حياة الشخص أو الإنسان بحيث يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك أولا وآخرا. وممكن يعني زي الفقهاء انك تجي اول ما تيجي تقرا يعني باب طهاره، باب كذا، باب كذا، باب كذا، في اخر الكتاب يجيب لك آداب وشيء من العقائد. طيب العقائد دي ممكن يكون في عقل، ممكن تكون في الاخر، انت لو ما وطدت يعني ومهدت ورسخت يعني العقيده اولا ما لا يقوم البنيان، هذا البنيان هذا لا يقوم اصلا. ذلك حتى في رسم القرآن أو جمع القرآن يعني ما هو جمع إلهي، يعني ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع، يعني الفاتحة البقرة آل عمران إلى الناس، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني عمل، إنما قيل له ضع هذه في هذا المكان وهكذا. فلما تجد الفاتحة إنها مكية والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة مدنيات، وتجد الأنعام والأعراف و مكية، صحيح؟ وبعضها الأنفال والتوبة مدنية، وتجد بعدها هود ويونس ودماش، يعني ماشي يعني كثيرا، يعني اللهم إلا أن تخرج الرعد التي هي مدنية، فهذه مكية. هذا البناء هذا قالوا له معنى كبير جدا يعني في حياة الإنسان المسلم، يعني مش معناه خلاص إنه هو يقرأ الآيات المدنية ما دام إنه هو آمن، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر حياته كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وأنبيائهم صالحين، نعم، مساجد، وكان يحذر ذلك. وكان لما يقتم يعني يزيل هذه الخمرة من رأسه، من وجهه صلى الله عليه وسلم. وحتى الراوي الآخر جابر لعله ابن سمرة إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل 4 أو 5 أيام، وهكذا. وجابر كيف واحد عليه حل ممكن في سمر خلافه، هو سمر بن جندب تقريبا، الله أعلم. فلذلك قبل 4 أو 5 أيام، فهذا كله يدل على ماذا؟ على أن العقيدة هي ملازمة للإنسان، يعني حتى في صور القرآن، يعني أنت ما بتتركها، يعني إلى أن تذهب إلى آخر صور القرآن. فذلك يعني في آخر صور القرآن المدنية إذا جاء نصر الله والفتح، هذه مدنية بالتأكيد يعني وباليقين وبالمتفق عليه، يعني دون ما هو يكون فيه اختلاف، آخر يعني من أواخر ما نزل، يعني من أواخر ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح. فهذا يعني ينمي في الإنسان يعني مسألة العقيدة والربوبية والألوهية ومسألة الأسماء والصفات والعقيدة يعني بأجمعها، يعني من كل التفصيل يعني. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وقوله كلا إنها كلمة هو قائلها. نعم. قوله كلا إنها كلمة هو قائلها. قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، أي لا بد أن يقولها لا محالة، كل محتضر ظالم. ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله كلا، أي لأنها كلمة، أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحا هو كلام منه، وقول لا عمل معه، ولو رد لما عمل صالحا، ولكان يكذب في مقالته هذه، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال محمد بن كعب القرظي، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال فيقول الجبار كلا إن إنها كلمة هو قائلها. وقال عمر بن عبد الله مولى غفرة، إذا سمعت الله يقول كلا فإنما يقول كذبا. وقال قتادة في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال كان العلاء بن زياد يقول، إذا سمعت الله يقول كلا فإنما يقول كذبا. كذبت؟ إذا قال الكافر رب ارجعون مع الله تعالى نعم. الله تعالى كلا كذبت. نعم. هو الخطاب للكافر أصلا من تابع لما قبله يعني. أي نعم. إنه هو كاذب يعني. نعم. جاي.

قال الله تعالى: ولا يسأل حميم، ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي لا يسأل القريب قريبه وهو يبصره ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره. وهو كان أعز الناس إليه، كان في الدنيا من ما التفت إليه ولا حمل عنه إليه أو عليه يعني، وهو أعز الناس عليه. نعم، وهو أعز الناس، نعم، وهو كان أعز الناس عليه، كان في الدنيا ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة. قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه. قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته، وإن كان صغيرا أو مصداق، ومصداق ذلك في كتاب الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. رواه ابن أبي حاتم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا قال حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن عبيد الله بن أبي رافع عن المسور هو ابن مخرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة مني، عندنا بضعة مني، عندك بضعة؟ لا لا لا أخطأت. قال: فاطمة بضعة مني، يقبضني ما يقبضها. أنا عندي يقبضني، هو عنده يقبضني، ولكن يقبضها أصلا في الرواية. نعم. آه نعم. أو يسوءني ما يعني يسوءه. نعم. نعم. لكن أقرأ الرواية بس. نعم. يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب تنقطع وسببي وصهري. نعم. قال: هذا الحديث له أصل في الصحيحين عن المسوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. نعم. وقام أحمد حدثنا أبو عامر قال: هو الحديث ضعيف على أي حال يعني، هذا يعني لا نسب إلا نسب يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شاء أصلا الآية الظاهرة كثيرة، ليست واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، يعني في ساعة كما قال العلم يعني قيامة أطوار، طور كذا وطور كذا وطور كذا، طور لا يتكلم الناس جميعا، وطور يتحدث الأنبياء ويقول اللهم سلم سلم، وطور يعني يأذن الله للناس يعني بعدما يشتد بهم الموقف فيذهبون إلى آدم ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يعني هذه هي الأطوار الموجودة يوم القيامة، والقرآن ذكرها يعني ذكر هذه الأشياء يعني حتى الكلام يعني ما بحد يتكلم أصلا. ثم بعد ذلك أذن الله سبحانه وتعالى لمن قال صوابا، وهكذا يعني. فإذا يعني القيامة يعني ما فيها أنساب، أنساب بعد ذلك، الأنساب بعد ذلك. وإن كنا يعني نظن ونتيقن بأن فاطمة رضي الله تعالى عنها وعليها السلام هي جزء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تحل معه حيثما حل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة يعني في الآخرة لأنها تعتبر من سيدات نساء الدنيا ونساء الآخرة، هذا مما نعتقده. لكن يعني لما يحدث عن الشريعة والقيامة جميع الناس يستوون، يعني حتى الأنبياء والرسل عندهم ساعة يستووا مع الناس جميعا، هذا الذي ينبغي يعني. لكن ليس مع ذلك فيه يعني يعني تنقيص لفاطمة، لأن النبي هو الذي قال هذا، وهو الذي قال لا لا أغني عنك من الله شيئا ابتلي نفسك، هذا الذي قاله، والذي قاله مولانا سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فيبقى يعني الناس يعني يجمعوا الآيات، لكن لما يتكلم عن الفضائل ولا المناقب زي البخاري والله نقول باب مناقب فاطمة، باب مناقب علي، باب مناقب يعني جعفر، باب مناقب الحسن، باب مناقب الحسين، باب مناقب يعني فلان يعني آل البيت، باب مناقب آل البيت جميعا، ما في مانع، لأنه هذا كله دين يعني. كذلك لما نادي يعني في القيامة خلاص وخشعت الأصوات للرحمن ولا تسمع إلا همسا. نعم، الإنسان يجمع النصوص جميعا ويعمل بها جميعا. نعم نعم، في ساعة من الساعات، ما دائما، في ساعة من الساعات حسب الأطوار، أطوار كثيرة، هي أطوار كثيرة يعني، ليس طورا واحدا ولا اثنين كما ذكرت الآن، يعني أكثر من ذلك. نعم، وقال لي يعني لما قال لي عائشة، الناس عائشة قالت الناس ينظر بعضهم إلى بعض، قال لها كل إنسان في شنو؟ الأمر عظيم، يعني كل إنسان في همه، كل إنسان في همه، ما له بالآخر يعني علاقة، ينظر لفلان فلان الفلان عريان ولا ما هو عريان، لا ما له علاقة بذلك. وكثير يعني من هذه الواردات يعني في مسائل الساعة والقيامة. نعم. السلام عليكم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد عن حمزة بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه، بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإني أيها الناس فرط لكم إن إذا جئتم. قال رجل يا رسول الله أنا فلان بن فلان، وقال أخوه أنا فلان بن فلان، فأقول وقال آخر هذا أحسن من أخوه. نعم. وقال آخر أنا فلان بن فلان. نعم. وقال فأقول لهم ولكنكم أحدثتم بعدي وارتدثتم القهقرى. وقد ذكرنا في مسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسب موصول في الدنيا والآخرة، وفي صحيحين يعني قال لي فاطمة ما ترضين أن أكون يعني فرط لك، يعني هو فرط يعني فرط للأمة جميعا، وفرط الفرط السابق يعني الفرط هو الذي يسبق الناس، هذا هو الفرط وللناس جميعا يعني كل المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا في ساعة من الساعات كما ذكرنا الآن يعني. نعم. قال وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من طرق متعددة عنه رضي الله عنه أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال أما والله ما بي إلا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي أما عندي إني أما قال أما والله ما بي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونذر يعني بينه منقطع يوم القيامة. نعم إلا سببي ونسبي، كل سبب ونسب فإنه مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. مر علينا هذا يعني فيه كلام يعني. نعم قال رواه الطبراني والبزار والهيثم بن كليب والبيهقي والحافظ الضياء في المختارة. وذكر يقول ذكر الضياء في المختارة يكون أقل حاجة حسن، قالوا كذا لكن ما هو لازم، في بعض الأحاديث في المختارة إنها ضعيفة جدا، ما قال هو تخير ذلك يعني حسب ما ذكروا يعني. نعم قال وذكرنا أنه أصدقها 40,000 إعظاما وإكراما رضي الله عنه. فقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي القاسم البغوي قال حدثنا سليمان بن عمر الأقطعي قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. وروي فيها من طريق عمار بن سيف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا قال سألت ربي عز وجل ألا أتزوج إلى أحد من أمتي ولا يتزوج إلي أحد منهم إلا كان معي في الجنة فأعطاني ذلك. هذا كله لا يصح يعني، فصل الأخير هذا قال صاحب الفتح إسناده واهن. قالوا في الباب عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه، ابن أبي أوفى ولده، وهذا موجود في تاريخ يعني دمشق، وإن كان ذكره يعني الطبراني في مجمع البحرين. لكنها أسانيد يعني ما تقوم، يعني لا يمكن يعني، ذكرت قبل كده يعني بشار ذكرت في الترمذي المقدمة، قال ما ممكن يعني تكون الأسانيد الصحيحة الأصول يعني فاتت منها من هذه الآثار، ونجد بعد زمان يعني في الأجزاء أو في يعني سماعات بعض الناس أو في بعض المسانيد التي يعني بينه وبين الأصول يعني من الزمان. هذا بل يعني ليس يعني بالمتين أو بالصحيح. يعني لماذا؟ لأن الأوائل يعني أحاطوا يعني بكل السنة، يعني فما لم يذكروه يكون يعني ذكروه من باب الجملة، من باب الجملة، مش معنى أنهم يعني أهملوه ولا يعرفونه، وجاء هؤلاء من باب التفصيل ذكروه، فيكون بهذا المعنى يعني معناها أنه الأوائل يعني إذا نصوا على أنه لا يوجد في الباب شيء يبقى ما في شيء، يعني مهما حاول الناس يعني جمع الطرق من هنا وهناك. نعم، حتى يقال يعني حتى في رحلة شعبة في مسألة الدعاء بعد الوضوء، حتى في ناس عندهم كلام حتى في صحيح مسلم هذا، يعني لأنه قال ما في شيء يعني في هذا الباب أصلا، وحتى لما يعني قال ضيعت عليه كل شيء، رحل من البلد واسط إلى العراق إلى مكة إلى المدينة إلى كذا إلى أن رجع إلى واسط وجد الحديث الذي هو ليس بصحيح، عنده شيء ضرب به الأرض وقال ضيعت عليها، يعني ضيع عليها زمان، لكن هو ما ضيع يعني إن شاء الله تعالى. ليه؟ لأنه هذا تفتيش، يعني بمعنى من جاء بعد ذلك يبقى هذا محل يعني محل نظر، يعني مع النظر. نعم، رحم الله أهل العلم وأهل الفضل. نعم. قال: ومن حديث عمار بن سيف عن إسماعيل عن عبد الله بن عمرو، وقوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، قاله ابن عباس. نعم. فأولئك هم المفلحون، أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة. وقال ابن عباس: أولئك الذين فازوا بما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. ومن خفت موازينه، أي ثقل سيئاته على حسناته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أي خابوا وهلكوا وباءوا بالصفقة الخاسرة. وقال الحافظ أبو بكر البزار: قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، قال حدثنا داود بن محبري، قال حدثنا صالح المري، قال عن ثابت البناني وجعفر بن زيد ومنصور بن زادان عن أنس بن مالك يرفعه، قال: إن لله ملكا موكلا بالميزان، فيؤتى بابن آدم فيوقف بينك بين فيؤتى نعم بشنو بابن آدم أيوة نعم, نعم. فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان، فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. قال: إسناده ضعيف، فإن داود بن المحبر متروك. قال: ولهذا قال تعالى: في جهنم خالدون، أي ماكثون دائمون مقيمون لا يضعنون لا يضعنون. ما في سفر يعني ضعنا معنا سافر مشى. نعم، الرحلة وما شابه ذلك. نعم. تلفح وجوههم النار، كما قال تعالى: وتغشى وجوههم النار. وقال: ولو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. ما شاء الله، يعني جزاه الله خير، يعني جمع الأشباه والنظائر يعني لتؤدي المعنى التام. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن جهنم لما سيق إليها أهلها غالة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جهنم لما سيق إليها أهلها يلقاهم لهبها ثم تلفحهم لفحة فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب. وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى الفزاز قال حدثنا الخضر بن علي بن علي بن يونس القطان قال حدثنا عمر بن أبي الحارث بن الخضر القطان قال حدثنا سعد بن سعيد المقبوري عن أخيه عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى تلفح وجوههم النار قال تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم. قال وقوله وهم فيها كالحون. سعد ولا سعيد؟ سعد بن سعيد له لكن الأصل على سعد ولا سعيد؟ سعيد بن سعيد. سعيد بن سعيد هو سعيد بن أبي سعيد يكون. نعم نعم لأنه عندنا تحت صحة سعيد بن أبي سعيد. نعم المغولي. نعم وقال عن أخيه عن أبيه. أيوة نعم. اللهم إلا يكون عنده أخوه سعد. عنده أخوه اسمه سعد. ما سمعنا به يعني في الرواية. نعم. وهو نفس الإسناد هذا قال حدثنا سعد بن سعيد المغبري عن أخيه عن أبيه. عندكم كده؟ لكن في التصحيح سعيد بن أبي سعيد. معنى عن أبيه. أو يكون كما تفضلت عنده أخ. نعم. سعد. سعد. عن أخيه سعيد. عن أبيه. أي. سعد بن سعيد لا إليه. نعم. نعم. السلام عليكم. ما مشهور بالرواية. ما عنده رواية. مشهور بها نعم. نعم. قال وقوله وهم فيها كالحون قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني عابسون. وقال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود وهم فيها كالحون قال ألم تر إلى الرأس المشيط الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه. وقال الإمام أحمد رحمه الله المشيط. المشيط عندنا المشيط. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال أخبرنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك رحمه الله قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن أبي الهيثم. يعني ذول الكبير العجوز يعني خلاص شط شط وبدت الأسنان وقلصت الشفاه يعني نسأل الله العافية والسلامة. نعم نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله قال أخبرنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها كالحون قال تشويه النار تشويه النار فتقلص شفته عندك فتقلص فتقلى اللام العليا حتى تبلغ شفته العليا يعني وسط راسه نعم حتى تستوقي شفته السفلى حتى تضرب يعني ذرته نعم اقرأ نعم حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. قال ورواه الترمذي عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك به وقال حسن غريب. نعم.

نعم ثم يدعون ربهم فيقول. نعم. وهناك دعوا الملائكة. نعم قال ثم يرد عليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال والله استنى واحد. استنى واحد شوية. يلا واحد. وحيد وين؟ وغير الحمام؟ جزاك الله خير التوفيق. نعم قال فيسكت عن نعم قال والله ما لبس القوم بعدها بكلمة و ما شنو يا مولانا عندك؟ وين عندك؟ قال والله ما اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال والله ما نبس ما نبس. نعم قال والله ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم. قال وشبهت أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق. وقال أيضا حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال حدثنا أبو الزعراء قال عبد الله بن مسعود إذا أراد الله ألا يخرج منهم أحدا يعني من جهنم غير وجوههم وألوانهم فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول يا ربي فيقول الله من عرف أحدا فليخرجه فيجيء الرجل من المؤمنين فينظر فلا يعرف أحدا فيناديه الرجل يا فلان أنا فلان فيقول ما أعرفك. قال فعند ذلك يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فعند ذلك يقول الله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون. وإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلا يخرج منهم بشر. أطبقت عليهم النار. نعم. ثم قال تعالى مذكرا لهم بذنوبهم في الدنيا وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه فقال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا أي فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي حتى أنسوكم ذكري أي حملكم بغضهم على أن نسيتم معاملتي وكنتم منهم تضحكون أي من صنيعهم وعبادتهم كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون أي يلمزونهم استهزاء. ثم أخبر عما جاز به أولياءه وعباده الصالحين فقال إني جزيتهم اليوم بما صبروا أي على أذاكم لهم واستهزائكم منهم إنهم هم الفائزون أي جعلتهم هم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة الناجين من النار. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه من عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته وحده ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين أي كم كانت إقامتكم في الدنيا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين أي الحاسبين. قال إن لبثتم إلا قليلا أي مدة يسيرة على كل تقدير لو أنكم كنتم تعلمون أي لما ما آثرتم الفاني على الباقي ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيء ولا استحققتم من الله سخطه سخطه في تلك المدة اليسيرة

قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب مرتهن بعمله غني عما ترك فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم. ثم جعل طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله. الله تعالى. أمين. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى بن مصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي هبيرة عن حنش بن عبد الله أن رجل عندكم حسن أنت حسن وأنت حنش نعم لا حنش الصرعاني إن شاء الله عن حنش عن ابن عبد الله نعم عن حنش ابن عبد الله أو حسن بن عبد الله أنت حنش إن شاء الله نعم نعم عن حنش بن عبد الله أن رجلا مصابا مر به عبد الله بن مسعود فقرأ في أذنه هذه الآية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. حتى ختم السورة فبرأ فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا قرأت في أذنه؟ فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال. وروى أبو نعيم من طريق خالد بن نزار عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وأمرنا أن نقول إذا نحن أمسينا وأصبحنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال فقرأناها فغنمنا وسلمنا. ولكن هو أبوه صحابي عبد الرحيم بن الحارث التيمي هذا. نعم. إلا أن يكون الحارث هذا إذا صح يعني. نعم. اقرأ. الأثار يعني فيها كلام حتى أثر ابن سعود الأول هذا وهو من طريق ابن لهيعة صحيح. قال ابن وهب يعني معه جماعة لهم روايات تصريح عن ابن لهيعة يقولون هذا. وعنه قبل التغير وقبل الاختلاط وقبل احتراق الكتب لكن هذه كلها قالوا ما صحيح. أصل اعتراق الكتب يعني أبو زرعة بيقول إنها ما صحت أصلا يعني الرواية عنه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط كل واحد يعني سواء كان ابن وهب ولا أي واحد يعني. نعم نعم. فقال ابن أبي حاتم حدثنا إسحاق بن وهب العلاف الواسطي قال حدثنا أبو المسيب سلمة بن سلام قال حدثنا بن سلام سالم نفس سل ما سل سلمة عندنا سلم ما بن سلام أو بن سلام. نعم. قال حدثنا بكر ابن خنيس عن نهشل ابن سعيد نهشل نعم نعم عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن. بسم الله الملك الحق. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله مجريها ومرساها. إن عندنا مجراها كأنك مجريها أي أمريكية أيوة توت على من الجمال. طيب إن ربي لغفور رحيم. وقل هكذا وهكذا هذا إسناد يعني فيه نهشة لابن سعيد هذا متروك يعني أقرب إلى المنكر. نعم. ومن

قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: هذه سورة أنزلناها، فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها. وفرضناها، قال مجاهد وقتادة، أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود. وقال البخاري: ومن قرأ فرضناها يقول فرضنا عليكم وعلى من بعدكم. نقول فرضناها. فرضناها. ايوه تجديد. ايوه هم عاملين الاثنين حاجة واحدة. عاملها واحدة. وأنزلنا فيها آيات بينات، أي مفسرات واضحات لعلكم تذكرون. ثم قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد، وللعلماء فيه تفصيل ونزاع. فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا، وهو الذي لم يتزوج، أو محصنا، وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. فأما إذا كان بكرا لم يتزوج، فإن حده 100 جلدة كما في الآية، ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام، إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب. ليس بكلام الحجة يعني. ها؟ ليس بكلام أبي حنيفة حجة يعني. المالكية ولا فيه؟ نعم. المالكية فيه؟ إنه يعني ما يغرب؟ لا عندهم غرب. لا يغرب. هي قولا واحدا. قال: وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا يعني أجيرا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت ابني منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا قضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وغدو يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأته هذا، فإن اعترفت فرجمها، وغدا عليها فاعترفت فرجمها. قال جمعها يعني، وصحيح اقتصر القارئ يقتصر على الصحيحين يعني، البخاري ومسلم، أو على البخاري أو على مسلم، وفي بعض المرات يعني يضيف إليهم يعني إذا ورد الرواية يعني، لكن هذا حديث يعني رواه الجماعة كما قال أهل العلم وكما قال الحافظ المزي في التحفة. نعم. ومع ذلك في ناس يعني ينكرون هذا يعني. نعم. يقولون حديث أحد. نعم. نعم. قال: ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد 100 إذا كان بكرا لم يتزوج. فأما إن كان محصنا فإنه يرجم، كما قال الإمام مالك: حدثني ابن شهاب قال أخبرنا عبيد الله بن عبد وين إيش تسيمين لهم مقام تغريب عندهم كده عيب. أول من فعل السين في مكة، لكن التغريب هو الأحسن. السين ما لازم يروح يعني، خاصة إذا كان بالبلد يعني، لكن التغريب يمر على عمر أنه تركوا يقولون هذا يعني. ما هو هذا لو تركوا يعني ما حجة في النهاية يعني. نعم. ما حجة. نعم. هو إذا غرب في بلد أخرى. نعم. هل يمنع من خروج منها؟ إلا بإذن الوالي. أيوة. نعم. لكن في البلد ذاته له الحرية أن يتحرك يعني. نعم في البلد يشتغل ويعمل كل حاجة. السجن ما يكون مسجون. السجن فيه شيء من المظلم عليه يا مولانا. لا والسجن يعني ما يمنعه حتى يعني من العيش ويكون يعني. يكون تحت مهانة السجان. أيوة. وبال على الناس الدولة يعني. أي نعم وتصرف عليه وزاته. صح. ذاته السجانين. السجن ده إلا لبعض المجرمين يعني. حسب ما يراه الحاكم بعض الاجتهادات. تعذيره يعني. أي نعم. ما يكون يعني سنة ولا سنتين يعني، يوم يومين ثلاثة أربعة يعني.

وليس فيها ذكر الجلد، ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء، وليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. ذهب الإمام أحمد رحمه الله لأنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة. ما سمعت به من قبل؟ علي رضي الله عنه. نعم. سيدنا علي عنده الجلد والرجم. هذا هو الآتي. جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما أتي بشراحة وكانت قد زنت وهي محصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. نعم. ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن الأربعة من حديث قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حكم الله، لا ترجموهما وترأفوا بهما في شر. لا ترجموهما. الله صرا ترحموهما. لا ترحموهما. لا ترحموهما. البكر والبكر يعني البكر يعني 100 جلدة، التغريب يعني يغربوه خارج البلد عام سنة. قال: أي في حكم الله، لا ترحموهما وترأفوا بهما في شرع الله. وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على إقامة الحد، وإنما هي الرأفة التي تحمل على الذي لا يجوز له ذلك. نعم. تعليق لطيف. جدا. قال مجاهد: الرحمة والرأفة دي حتى يعني لإقامة الحدود يعني إن له يعني زي الويح وويل. نعم. واليهود ذات جعل يحنوا عليها. نعم. يقيها الحجارة. نعم. سبحان الله. يموت قبلها يعني. نعم. سبحان الله. قال مجاهد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان. عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، وقد جاء في الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وفي الحديث الآخر: لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. فقيل المراد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تقيم الحد كما ينبغي، فلا تقيم الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المأثم. وليس المراد الضرب المبرحة. قال عامر الشعبي: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: رحمة في شدة الضرب. وقال عطاء: ضرب ليس بالمبرح. وقال سعيد بن أبي عروبة عن حماد بن أبي سليمان: يجلد القاذف عليه ثيابه، والزاني تخلع ثيابه. ثم قال: ثم تلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقلت هذا في ما؟ ما؟ وهذا من القواعد يعني، وهو إذا رفع الأمر إلى الحاكم ما ينبغي بعد ذلك الحاكم يعني أن يقبل الشفاعة، لكن قبل ذلك ممكن الحديث فيه كلام يعني، لكن صار يعني قاعدة زي أدرى الحدود بالشبهات يعني، وهو ما هو صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى صحيح. إذا وجد الإنسان يعني شبهة يعني يدرى بها الحد عن الإنسان ينصرف عن الحد، عن الأولى تركه. نعم، لو اطلع عليه يعني. نعم، لو اطلع عليه فيما يخصه وفي حقه هو. ايوه، الاولى تركه. الاولى تركه. اي نعم. اي نعم. احسن الله اليكم. قال عامر الشعبي، مو هنا قريناه. قريناه. وقال ابن فقلت الحجم. مش فقلت وقال ابن ابي الحجم ما قباله ولا تاخذكم. فقلت هذا في الحكم. قال هذا في الحكم هنا. طيب. أي ثم تلا ولا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فقلت هذا في الحكم قال هذا في الحكم والجلد، يعني في إقامة الصبر شوي، يعني في إقامة الحد وفي شدة الضرب. لا إذا ما رفع الحكم ما في حاجة، يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم نعم هاي مش رواية عمر ذاته قلبي يعني هاي نعم الإنسان يعني ما ما هو إذا قال الإنسان أنا يعني ارتكبت حدا هل يعني يقرر يقول له أي حد؟ لا، والرجل الذي جاء وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه صلاة الخمسة وقال له ذهب إن الله قد غفر لك، وبعدين قال لي خاصة يعني قال بل هي عامة، وجاء في بعض الروايات أنه فعل كل شيء إلا الزنا يعني، كل هذا هو النص صحيح يعني. نعم ما يسأل ما يقول له أنت فعلت إيه؟ لو قال أنا زنيت يعني ممكن يلقنه غمست، لعلك غمست، لعلك قبلت، لعلك كذا. نعم وهل بعد ذلك يعني يعترف أربع مرات؟ إذا اعترف ثلاث مرات ولو مرة واحدة، لكن الصحيح يعني أربع مرات، يعني إذا في الرابع يعني سكت ما يسأل يقول أنت لماذا سكت؟ ما يسأل يخليه. نعم أحيانا أنت عندك أربع شهود اعترف هو يلقن، إذا هو أصر على أنه زنى يقام عليه الحد، إذا أصر على الاعتراف يقام عليه الحد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن نافع بن أنا صح مستقلبها عندنا نافع بن عمر. نافع بن عمر هو صحيح أن نافع بن عمر أن الملائكة نافع بن عمر مجمحي هذا نافع بن عمر مجمحي قرشي نعم مجمحي نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عمر بعيد فوق نافع عن ابن عمر في ابن مليكة هذا نافع بن عمر وفي وكيع يعني وكيع ما عنده رواية عن نافع مولى بن عمر نعم عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها قال نافع أراه قال وظهرها قال قلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال يا بني ورأيتني أخذتني بهما بها رأفة إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها ولا أن أجعل جلدها في رأسها وقد أوجعت وقد أوجعت حيث ضربت وكذا مثلا مسكينة كلها أو عند أوجعت. على الضربة ماشي قد أوجعت حيث ضربت قد أوجعت أحسن لكن أوجعت أحسن قد أوجعت حيث ضربت نعم دي حيث ضربت حيث ماشي يعني المراد إنه يعني إقامة الحد يؤلم نوعا ما يعني هو أصلا هو يعني نوع من أنواع التعيير ونوع من أنواع الإهانة اللي سموها الاجتماعية يعني قدام الناس أيوة نعم يعني ذلك يعني يجهل عذابهما طائفة يعني ما هو لازم يعني أمة من الناس يأتوا يعني وله لازم يعني يزاع يعني في التلفاز ولا إذا كان زنا الوضع كله تعيير أي ما في داعي يعني يعني في الإعلام وما شابه ذلك ما ينبغي هذا يعني نعم بين هاي نعم يعني كده يعني لا يرفع كده لكن مش هاي نعم يعني يؤلم ولا يؤذي يؤلم ولا يؤذي نعم صلى الله عليكم قال وقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي ففعلوا ذلك أقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضرب ولكن ليس مبرحة ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك. وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها فقال ولك في ذلك أجر. وقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في رضعهما فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا. قال الحسن البصري في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يعني علانية. ثم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة الرجل فما فوقه. فقال البخاري وإن طائفتان. وقال مجاهد الطائفة رجل إلى الألف. وكذا قال عكرمة ولهذا قال أحمد إن الطائفة تصدق على واحد. لهذا قال الإمام أحمد. لهذا قال عندك الإمام؟ إن لا. ولهذا قال الإمام أحمد إن الطائفة تصدق على واحد. وقال عطاء بن أبي رباح اثنان. وبه قال إسحاق بن راهويه. وكذا قال سعيد بن جبير طائفة من المؤمنين قال يعني رجلين فصاعدا. وقال زهري ثلاث نفر فصاعدا. وقال عبد الرزاق حدثني ابن وهب عن الإمام مالك في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة أربعة نفر فصاعدا لأنه لا يكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعدا. وبه قال الشافعي وقال ربيعة خمسة وقال الحسن البصري عشرة وقال قتادة أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي نفر من المسلمين أن يكون أيوة أي نفر لا عندي أي نفر أي سيريا نعم أي نفر من المسلمين ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بقية قال سمعت نصر بن علقمة في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال ليس ذلك للفضيحة إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة. كلام جميل جدا لولا بقية نعم أحاديثه ليست نقية والله هو يعني ملابسه العادية يعني أي لكن ما يقول لها ثلاثة أربعة خمسة جلاليب زي جماعة من الإسلام الراقي وسروال أستاذ ونكس تحيط وما أعرف إيه أستاذ قال كركاسة كركاسة أي بيسموها كده في المدارس أيوة نعم حالة الزنا يعني ما هو تزوج قبل ذلك بالزواج يعني صحيح سليم حتى لو بارك ذكر في الحنفية عندهم بيسموه حاجة كده يعني فقهية التقادم يعني ما قلت تزوج وطلق أي زمان أي يسموه التقادم هذا عنده معنى أي ما هو عندهم حتى زي أظن في الطلاق يعني إذا طلقها واحدة ولا اثنين والزوج آخر الزمان الزواج يعني بالتقادم إن انتهى طلاق بخلاف جمهور الفقهاء يعني يكون الطلاق ده موجود الباقي طلاقة طلقتين يعني يبقى الثالثة موجودة يعني لكن عندهم التقادم هذا موجود يعني مرجحين على كثير يعني من يعني النصوص الصحيحة والسليمة يعني نعم يعني ما سمعنا بينا في قانون الجماعة التقادم ده اسمعنا بينا في قانون الجماعة اي نعم هم كاتبينه في مجلة كبيرة اسمها المكتبة العدلية اظنه عملها السلطان عبد الحميد جمع الناس يكتبوها مجلة المجلة العدلية لكن رجعوا فيها مذهب ابي حنيفة يعني اي نعم هو اراد انها تكون انها يعني يعني مجلة عامة لا الإسلام زي يعني يسموه الآن يعني الفقه المقارن يعني أيوة. في المقارن يعني يكون الثابت يعني يعني يرجح أيوة. لما يختلفوا أولئك بعدين يرجحوا الحنفية كذا يعني أيوة. ما عمل فائدة أيوة. يعني ما عملت حاجة يعني أي أيوة. ما هو وكيل يعني أنيس هذا وكيل يا مولانا. أنيس هذا ما هو يعني يعني يعني مثبت له حكم يعني، إنما هو وكيل، والوكيل هذا ما صورنا عن مجالس الحكم وكذا يعني ما في طائفة ممكن تكون من أهل نبذ هذا حسب لا ما هو أكيد لما يرجمها حيكون في جماعة معه ما حيرجم وحده خمسة ستة عشر زي ما يجي يعني. ما هو لما رجموا هذا ما قال يعني لما أدركوا جابر ولا أدركوا من أي واحد من وداخ خالد يعني ضربها وبعدين الدم رشق عليه أي معناه جماعة يعني، لكن معناه اثنين ثلاثة يكفي أي. البخاري قال الطائفة واحد الطائفة يعني طائفة هنا وطائفة هنا يعني، وإن طائفة تعني من المؤمنين اقتتلوا نعم إذا التقى المسلمين نعم شنو يا ها مرض ايه تحدث يعني شنو ده الشهادة يعني قال له شهادة الزنا يعني ألف امرأة واحد ولما أقول لهم قالوا ألف امرأة في الأموال فهمت في الأموال النص في الأموال النص هذاك في القرآن بس ها النص يعني في الأموال الأموال آية الدين مش أي بلى وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان لأن الأخرى هل تذكر أو تذكر إحداهما الأخرى يعني حتى الإمام الشافعي ذكر قال أمه يعني كأنها فقيهة كانت معاه واحدة في مال ولما دخلوا على القاضي قال لهم قال للنساء اخرجنا قالت لي لا لان هذه تذكر الاخرى فقال يعني ابتسم القاضي يعني قال ما طبعا يفرق بين الشهداء في محل القضاء فهمت عشان ينظر ما اختلف هو اللي اختلف هو اللي حاجه كده يعني لكن المرادين حاجه واحده فقلت المرأتين دي حاجة واحدة فقلت بس سمع يعني وسمع منهما نعم وهذا يدل على الفقه يعني لكن المرأة ما عندها علاقة بالحدود أصلا أصلا نعم أحسن الله إليك واصل؟ أحسن الله جميع واصل؟ أيوة نعم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك حرم ذلك على المؤمنين. قال هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة. هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. فكذلك والزانية لا ينكحها إلا زان أي عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه الغالب كده يعني الغالب. قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك. لكن لا يسمى جماعا يعني المالكية عندهم قالوا إذا سمى الزنا جماعا يخشى على صاحبه يعني أو سماه نكاحا وصحيح لا ينكح لا ينكح إلا زاني يعني لأنه هذا هو التعبير ما في خلاف تعبير هذا يعني أي نعم أي نعم ولذلك يعني لا ما يجوز يعني أن يسمى نكاحا يعني كان مستحيل بقى يبقى كانوا استحلال يعني ولا جماعا نعم يعني هو هنا يريد أن يقول الوط مش نكاحنا ليس الوط يعني ليس العقد إنما هو الوط. أي نعم الوط وعندنا كان واحد مرة أظنه يعني مسكين يعني هو أوصل الناس يعني في البلد قال لهم الإنسان ما يزني يعني تكلم كلمني وانا شيخنا في القمر شو عنده هبه فقه يعني. بعدين قال لهم ما تزنوا. الداي يزني في زوجته. قال بالله داي ما نصلي وراه يزني كيف في زوجته يعني. ما هو قلت لك حاله التعبير يعني ما عارف يعني. ما عارف يعني هو ما بيعرف مصلحة صحيح يعني هو كان من أخوان أنصار السنة وبعدين كبير في العمر يعني. يعني على أي حال قلت له هو يعني خان التعبير. قال لي عشان ود أخوك هو ود أخوي تعمي. قلت له والله ما ود أخوي ود عمي ولا حاجة يعني. لكن هذا يعني ما ينبغي صحيح يعني يقال مثل هذا. لأنه هذا نوع من أنواع الاستحلال يعني أو نوع من أنواع يعني كأنه يقول لهم يعني الجماع والزنا واحد. حاجة واحدة لكن هو ما يقصد كده أصلا. وإنت لو نظرت إلى كلامه من أول يعني نعم. لا تذنو هاي فإن كان لابد هو أصلا لابد يعني لابد الجماع يعني. لكن على أي حال ما هو الإنسان المادرس الدراسة الفقهية المصطلحية هذه يعني كثير من الأحيان يعني حسب المصطلحات الموجودة يعني في المسائل الفقهية وخاصة عند المالكية لأنهم مشددين شديد جدا في مسائل المصطلحات إذا عبر مصطلح يعني في محل مصطلح آخر ما يكون بينهما أي يعني وئام ولا يعني سلة يحكم عليك يعني. وعندنا الأدهمين هنا لما يقول فلان كافر كافر هذا ما جابه من فراغ يعني موجود عند المالكية. طيب نعم يقول لك فلان مالو كافر مالو يقول لك كافر طالح. طيب وطالح معناه كافر يقوله. طبعا يصرح للناس لأنه لما يقول لك كافر طالح العوام ما يعرف كافر طالح. طيب واللي يكون مع الشيخ يقول لك كافر طالح معناه شو كافر. يعمل له مد. مد. وهكذا يعني. فالمصطلحات هذه يعني يحتاج الإنسان يعني يعرفه يعني عشان ما يقع هو ذاته يعني. اي والله نعم بكلام كذا جليل جميل كذا لكن احدثكم به بعدين بعد ال ما هو كلام سهل لكن بس ما داير اذكر يعني صاحبه هنا يعني بعدين يعني انه هو كلام جليل يعني وموجود ممكن تسمعوه يعني ان شاء الله. نعم ذكروني اياه ان شاء الله. نعم. قال وقد روي عنه من غير وجه أيضا. قال وهذا إسناد صحيح عنه وقد روي عنه من غير وجه أيضا. قال وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو ذلك. قال وقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين أي تعاطيه والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا قيس أهنا يعني التزويج الزواج ذاته أي زواج أي زواج ما يزوج يعني لا العفائف دل عفيف يعني أو لا يزوج العفائف للفجار أو ما يعني يتعاطى التزويج يعني ولو كان شرعا من البغايا يعني الزواني. استشكلت انه لانه استظهر باثر سفيان الثوري هذا يعني انه هو الوطئ يعني وليس النكاح. ما هو الوطئ عموما يعني. انت لو اردت يعني تقول يعني ما هو الجماع لو واحد ما بيعرفه اصلا تقول له الوطئ. نعم. نعم. وما حرمه الوطئ مظاهر معلومه. اي. بالايه وبغير من الايات لكن نعم. دائما سؤال الناس عن حكم الزواج منها. يعني يكون واحد عنده هوى في واحده هذا موجود كثيرا يعني. مش هو لو زواج زواج ما هو صحيح يعني لكن هو مثلها يعني الزواج ما باطل الزواج ما هو باطل عند العلماء لكن هو يكون مثلها حتى ولو كان عفيفا ايوه لانه رضي يعني يعني يكون هذا الوسخ يعني عنده يعني يعني هو الزواج صحيح العقد صحيح وهو العقد صحيح عليه حرمه نعم ايوه لان الزانيه ما مشركه يعني نعم نعم لكن اصلا الزانية يعني ما يتزوجها الا زانية او مشرك خارج مهرج الغالب يعني بما انه يعني الظاهر كذا كانه في نوع من انواع الاستحلال اصلا وهو الحق خاصه الزواني البغايا دي اللي تعمل لها رايه الظاهر فيه انه هو نوع من انواع الاستحلال يكون نوع الاستحلال اذا كان حرز رخصه من وهكذا يعني. تجويز يعني. أيوة زي في تركيا وزي ما كان في السودان سابقا وفي تونس وفي جميع يعني بلدان العالم الإسلامي يعني كانت رخص. رخص وما شابه ذلك. وبعدين حتى في ثقافات يعني المرأة ذات البسنة يعني تثني هذه يعني كل مرة يكون عندها دورة طبية تمشي للطبيب وكذا يعني عشان ما يحصل. كان زمان يسموه سيلان ويسموه ما أعرف إيه ها والزهري وما أعرف إيه بخلاف الأمراض الجديدة هذه يسموها الإيدز الإيدز وغيره. لكن هو يعني المرض أصلا موجود يعني. فالذي يعمل لهؤلاء يعني ثقافة زي ما سمعت الدوكان سمعت بيوتني هذه يعني الناس الشواذ هؤلاء اللوطية هؤلاء أو المثليين كما يقولون. فيقول إنه يعني جاء وتكلم معاهم في مهرجان كبير وقال نعمل لهم ثقافة ودورات ثقافية وما شابه ذلك. هذا كفر يعني. نعم أنا سمعته يعني سمعته يعني إنه يعني ينادي بالثقافة عشان ما يكون في أمراض. في أمراض أكثر من هذا؟ فهو ما يعقل يعني ما أنه هو خليفة المسلمين الآن يعني عند الإخوان المسلمين وشابه ذلك. ها؟ والله الخايب أحسن منه. نعم. هذا كبر يعني يخرج صاحبه عن الملة. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. لأنه ليس بعد هذه استحلال. بعده ما في استحلال أصلا. نعم. يعني حتى اللي يعني لا لا لا لا لا لا اللي حصل في الامارات هذا يعتبر نوع من الكفر كونه اذنوا لله المثليين هؤلاء او هؤلاء اللوطيه انه يدخلوا وانه ما في حد يعيرهم وما في حد يتكلم وما في حد يعني يضيق عليهم. هذا نوع من انواع الكفر يعني. هو كفر اكبر لكن نوع من انواع الكفر يعني. لانه بدايه الاستحلال يعني. بلاد الاستحلال كفر يعني يخرج صاحبه عن الملة يعني إذا مات على هذا لا يدخل الجنة. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين أي تعاطيه والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال. قال أبو داود الطيالسي حدثنا قيس عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وحرم ذلك على المؤمنين قال حرم الله الزنا على المؤمنين. وقال قتادة ومقاتل بن حيان حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا فتقدم في ذلك فقال وحرم ذلك على المؤمنين. قالوا هذه الآية كقوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومنها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. كذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. هذا مذهب أحمد. نعم والله مذهب يعني جميل وقليل يعني لأنه يقلل الفاحشة. نعم هاي يقلل الفاحشة ويقلل الزنا في المجتمع. نعم والله طبعا في فارق في فارق. ما هو البغايا اللي عندها الرايات هاي مشهورة يعني اما ما عندها راية يعني زانية لكن قد لا تعرفها هاي قد لا تدخل في هذا المعنى العام يعني بقى يعني. وبخلاف يعني أبي سلول كان يكره الفتيات على البغاء. البغاء هذا ما جامع كل الناس هؤلاء يا النساء البقايا. فيبقى يعني وعليهم سبحانه يعني البقايا الرافعات الرايات هؤلاء يعني الإنسان يبتعد عنهن بخلاف الشائع في المجتمع إنه فلان كذا فلان كذا لأنك في النهاية ما عندك دليل عليها مش يا نعم. التي ليست لها رايه وذكر البخاري ويدخل عليها الناس على ابن عباس لو كنت راجما رايت هذه ايوه يبقى يعني لكن ما عنده عليها دليل اي ما عنده عليها دليل. نعم قال أضبطك. جماعة نمشي هاي امشوا. جاية هاي جاية والله دليل انه هي الان تنتشر. نعم لا الان انتشر معناه تنتشر. من اللي بده قال؟ ويتر وانا عرف انتشر اربع شهادات بالله ضمني التي هي يعني يا مولانا لا تسبق الحوادث صبرا يبي لها الابريه هاي هاي في الملاعنة مش يا؟ نعم هاي هتشهد هي لنفسها. طيب ما هي كانت اربع شهور هي كانت يا رجال يا رجال الزم نفسك شويه اصبر. نعم قال وقال الامام احمد حدثنا عارم قال حدثنا وهنا ايوه قال حدثنا معتمر بن سليمان قال ابي حدثنا الحضرمي عن قاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ان رجلا من المسلمين استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها قال فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فحرم ذلك على المؤمنين. من قال النسائي أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عامر قال كانت امرأة يقال له أم مهزول وكانت تسافح فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فأنزل الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فحرم ذلك على المؤمنين. وقال الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة ابن كده عندكم ابني قال حدثنا روح بن عبادة بن عبيد الله بن الأخنس قال عن عبيد الله كذا انا سالته اي نعم روح من عباد القيسي نعم اي نعم ده هذا قيسي هذا معروف هو له الجماعه هي. قال حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنسي قال اخبرني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد بن ابي مرثد وكان رجلا يحمل الاسار من مكه حتى ياتي بهم المدينه قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق فكانت صديقة له وأنه واعد رجلا من أسار مكة يحمله قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرثد فقلت مرثد فقالت مرحبا وأهلا هلما فبد عندنا الليلة قال فقلت يا عناق حرم الله الزنا فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أساراكم قال فتبعني ثمانية ودخلت الحندمة فانتهيت إلى غار أو كهف كأنها الخندمة نعم قال فدخلت ودخلت الخندمة الخندمة جمل بمكة قال خندم وش جايبين دخلت الخندمة موجود قال ودخلت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فيه فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني الحمد لله قال ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر فكففت عنه أكبوله ففككت عنه أكبوله فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت برضه هنا لما قال كان صفوان رجلا ثقيلا يقول لي اجري ما قدر يا ما قدر ادركته السيوف حلقته له نعم قال فاتيت رسول الله حتى اتيت به المدينه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انكح عناقا مرتين فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فحرم ذلك على المؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد رواه أبو داود والنسائي في كتاب النكاح من سننهما من حديث عبيد الله بن الأخنس به

نعم كليه معنى ابن عباس كذا نعم عبد الكريم رفعه الى ابن عباس الى ابن عباس وهارون لم يرفعه نعم قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عندي امراه هي من احب الناس الي وهي لا تمنع يد لامس قال طلقها قال لا صبر لي عنها قال استمتع بها ثم قال نسائي هذا الحديث غير ثابت عبد الكريم ليس بالقوي وهارون اثبت منه وقد ارسل الحديث وهو ثقه وحديثه اولى بالصواب من حديث عبد الكريم الله يفلح وانجح نعم نعم قلت وهو ابن ابي نعم نعم خارق ايوه وهو ابن ابي المخارق البصري البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث وقد خالفه هارون بن رئاب وهو تابعي ثقه من رجال مسلم فحديثه المرسل اولى كما قال النسائي لكن قد رواه النسائي في كتاب الطلاق عن اسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مسندا فذكره فهذا بهذا الاسناد رجاله على شرط مسلم الا ان النسائي بعد روايته قال وهذا خطا بعد روايته له قال وهذا خطا والصواب مرسل رحمه الله امين نعم قال صحيح انه جماعه قالوا لنا بس سؤال شديد وحديث لهم في ناس صححوه يعني ما ادري بصححوه ليه لا تردوا يعني لا مش قال والنبي خليها نتم بعدين اقرا قال ورواه غير النضر على الصواب نعم وقد رواه النسائي ايضا وابو داود عن الحسين بن حريث عن الحسين بن حريث قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا الحسين بن واقد عن عمارة بن ابي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره قال وهذا اسناد جيد وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضاعف له كما تقدم عن النسائي وكما قال الامام احمد هو حديث ها جاي صبر وكما قال الامام احمد هو حديث منكر بعد النزاهة مباشرة منكر معنا واحد آي. اسمه فاعل نعم أبين مضاعف له ومنكر نعم. كويس كما ماشي. تقدم عن النسائي وكما قال الإمام أحمد هو حديث منكر وقال ابن قتيبة إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلا وحكاه النسائي في سننه يعني بعضهم أول أوله يعني أي أوله أي لكنه بالنهاية ضعيف جدا نعم نعم وقيل سخية تعطي ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال لا ترد لقال لا ترد يد ملتمس الذي يلتمس العطية الحوائي والعطية أيوه وقيل ما كان قال أطلقها ما كان قال أطلقها نعم صح يعني وقيل المراد أن سجيتها لا ترد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد واحدة صح صلى قال وقيل المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس لا أن المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثا وقد تقدم الوعيد على ذلك ولكن لما كانت سجيتها كذا ليس فيها ممانعة ولا ممانعة ولا مخالفة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل والله سبحانه وتعالى لكن لا هكذا تورد الإبل يا مولانا أقول له ما هكذا قالوا فأما لأنه أصلا هذا البيان يكون على أساس صحة الحديث والمتن نعم ولكن لما لم يصح يعني ما يجوز يعني التبريرات هذه والتأويلات نعم ومن شكت من ضيق العيش سيدنا إبراهيم قال له غير عدد غير مرة واحدة خلي واحدة عندها صدق هذا رد هذا الهمس نعم وهذا في الصحيح أي والله نعم. قالوا فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال سمعت شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت ابن عباس وسأله رجل قال إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي فرزق الله عز وجل من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها فقال أناس إن الزانية لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعلي. وقد ادعى ضيف ما يثبت، فقد ادعى شعبة هذا ليس شعبا الإمام، لا يختلط على البعض يعني، لا لا إيه هذا شعبة مولاه ضيف، يعني شعبة مولى ابن عباس، ياك شعبة ابن الحجاج ابن الصام العتكي الواسطي واسط يعني. أبو بس أكثر 60 مات، وهذا يروي عن عن ابن عباس مباشرة، وما في رواية لابن أبي زيب عن شعبة. نعم. قال وقد ادعى طائفة من آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد إلى شج، قال حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ذكر عنده الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال كان يقال نسختها الآية التي بعدها وأنكحوا الأيام منكم، قال كان يقال كان يقال الأيام من المسلمين. قلنا لا يصح أن سعيد بن المسيب، والآية حتى في ظاهرها لا تدل على النص، وما في يعني مقابلة بينها وبين الآية التي قبلها يعني. نعم. بس هو ظاهر سند كذا، هو يضطر بظاهر سند الصحة مولانا. نعم، السند الصحيح ما هو دليل يعني. إي نعم. ما هو دليل. نعم. قال وهكذا رواه الإمام أبو عبيد الله القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ. من أبو عبيد. أبو عبيد وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب أو ابن سلام. في كتاب واسعة. في كتاب الناسخ والمنسوخ له عن سعيد بن المسيب، ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. رحمه الله الجميع. واصل. جزاك الله خير. لا خلاص. الله تعالى أعلم. نهاية المجلس السابع بعد المئة عام لليوم الرابع من شهر رجب لعام 44,400 هجرية على أبي أسامة بن سعد بن بشير. الله تعالى على قوله.